نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله الفصل الثامن: الزيادة على الرواية في نسب الشيخ حيث لم يقع فيها أصلا أو وقع لكن بأول المروي دون باقي أحاديثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في هذا الباب في كتابة الحديث وروايته الفصل السابع، والذي تضمن مسألة حكم زيادة الراوي في نسب شيخه أو من فوقه. والمقصود إذا حدث المحدث أو روى الراوي عن شيخه أحاديث بأسانيد أو حديثا بإسناد، وكان في الإسناد ورد الراوي باسم مهمل يعني غير مذكور النسب بطوله، فهل للراوي أن ينسبه على تمام نسبه دون أن يبين أن زيادة النسب من عنده، أو ليس له ذلك، وإذا فعل لزمه أن يفصل؟ هذا هو المقصود. كما لو يقول مثلا البخاري حدثنا الحميدي، يقول البخاري حدثنا الحميدي، فهل للراوي عن البخاري كمحمد بن يوسف الفربري أو غيره يقول حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، فيذكر اسمه اسم أبيه والنسب الذي ذكره به البخاري، أو يقول البخاري حدثنا مسلمة فيأتي تلميذه أو من دونه ويقول حدثنا مسلمة، يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة، يقول عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ونحو هذا، هل له ذلك أو لا؟ وهذا هذا هو المقصود. والناظم هنا أشار إلى قسمين: القسم الأول الذي مثلت له هذا، القسم الثاني أن يكون الشيخ يذكر نسب شيخه في أول حديث ثم بعد ذلك يذكره باسمه، يذكره باسمه، وهذا موجود في عند أهل الحديث في الكتب، في كتب الحديث يقول مثلا خاصة الذين يؤلفون على طريقة المعاجم كما نجد عند الطبراني في معجم في معاجمه خاصة المعجم الأوسط، فتجد مثلا لو تفتح الكتاب تجد الاسم مهمل حدثنا محمد، فإذا رجعت إلى ما قبله من الحديث حتى تنتهي إلى محمد بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني أبو فلان بكله، بعد ذلك يقول طبري حدثني محمد حدثنا محمد حدثنا محمد، ثم يأتي بمحمد الثاني، هو بدأ من الهمس من أحمد وهلم جر. فإذا كان الراوي عن الطبراني وهم كثر، فإذا جاء تلميذه وروى عنه، فهل له أن ينسب هذا الراوي في موضع لم ينسبه الطبراني أو لا؟ واضح؟ هذا هو القسم الثاني الذي سيأتي ذكره. فمن أهل العلم من منع، خاصة من يمنع الرواية بالمعنى، ومنهم من أجاز وهو الصحيح، ولكن الأولى في جوازه أن يبين، أن يبين وأن يذكر صيغة تبين أن الذي نسب هو من دون الشيخ، هو من دون الشيخ. وأفضل ما ينسب به ويبين أن يزيد لفظة هو. ده قال البخاري حدثنا عبد الله، فقال تلميذه حدث البخاري قال حدثنا عبد الله وهو ابن مسلمة، أو يقول يعني، ودون ذلك لفظ أن، قال حدثنا البخاري أن عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثه قال حدثنا فلان. نعم، يعني ومنهم من لم يرتضي كلمة معنى كلمة أن هذه. فهذا خلاص ما يذكره في هذا الفصل. نعم، والمتأخرون في لهم توسع لا شك، من المتأخرين من لهم توسع في زيادة الألقاب بالنسبة لمشايخهم، فيقول حدثه فلان، يقول حدثنا العلامة فقيه الزمان وحيد العصر فلان ناصر السنة وقامع البدعة، فهذا يلحقونه بهذا الباب. نعم، اللي هو هذا التمييز لا شك ولا ريب. الكلام ليس على هل له فائدة أو لا، الكلام هل له أن يفعل، وإذا فعل كيف يفعل. لكن شيخ إذا استصحاب الفائدة أي قول الجواز، هذا هذا هذا عند ذكر فائدته وأدلة جوازه حتى نميز بين المهملات بين أسماء المهملة. نعم، في الدرس الماضي إيه في شيخ قول صفحة 75 وإذا قال الإسماعيلي إن عدد البخاري تجوز في مثل هذا كيف؟ 75 من الصفحة وحينئذ فرواية العقيلي لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه، وهو في باب قوله جعل الله الكعبة. وإذا قال الإسماعيلي إن عدد البخاري تجوز في مثل هذا شيخ رجعت في الفتحة يفهم من كلام حجر بسنة الإسماعيلي إيه قلنا ذكرنا تحضرت الدرس حضرت لا شيخ لما قرأ لك مصباح الكلام رجعت فيه إيه شيخ ذكرتم إنه سياق الكلام كان من قول إسماعيل لا قلنا ذكر والذي يظهر فتح الباري أنه من كلام الحافظ بن حجر لما ذكر مصباح رجع التسجيل شيخ إيه قلت شيخ كان السياق لما ذكره ابن حجر كان من سياق لا هو لما قرأ علينا الكلام يظهر أنه من كلام الحجر، قلنا أنه يظهر من كلام الحجر، وفي التسجيل قلنا إسماعيلي ها لعله تجاوز ها هو لما ساق كلام إسماعيلي وضع نقطة هو الكلام لما قرأناه من الفتح قرأه أيوه يظهر أنه من كلام الحجر، قلنا أنه من كلام الحجر يعني المعلق فيما نقله يظهر كذلك. المهم يراجع التسجيل، إذا كان في التسجيل قلت الإسماعيلي يظهر لنا تجوز ولا يعني عوضا نقول ابن حجر قلنا الإسماعيلي، لأن الكلام في الفتح يظهر أنه كلام الإسماعيلي انتهى. وبعدين قال ابن حجر يقول إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا، اقرأ كلامه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الحباري تنبيه، قال الإسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن، وليس في رواية عقيل ذكر الستر، ثم ساقه بدونه من طريق عقيل نقطة، وهو كما قال وعادة البخاري التجوز في مثل هذا. هذا كلام الحجر، كلام الحجر الظاهر. بالنسبة لما أخبرتكم أنه في اختلاف الألفاظ عادة مسلم وعادة البخاري وعادة النسائي أيوة، فعوضا ننقل الكلام يعني نسيته في البيت لأنه ما كنت هنا يعني الدرس اللاحق إن شاء الله نأتيكم به. نعم، قال الشيخ إن اي نعم كلام الشيخ محسن اللي نقلناه هو اللي للاخير الثالث. نعم، وهذا ومسلم يبين والنسائي ايضا له عاده، والمهم كلام نقول لكم الكلام ان شاء الله، وعرف ذلك بالاستقراء وفيه شيء من الكلام الذي ينص على ذلك. نعم، الشيخ إن يأتي في حديثه لك ببعض النسب ما فوقه شيخه أو غيره كأن يقتصر على الاسم فقط أو مع اسم الأب أو على الأب فقط أو على الكنية أو نحو ذلك مما لا تتم المعرفة به لكل أو تتم فلا تزد أيها الراوي على ما حدثك به شيخك، واجتنب إدراجه فيه إلا بفصل يتميز به الزائد نحو هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان أو نحو ذلك، كما روى الخطيب عن أحمد أنه كان إذا جاء الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان، وهو في الصحيحين وغيرهما كثير. نعم، فالقائل يعني هو من دون الراوي أو من دونه، ليس الراوي عن شيخه وإنما من دونه، ويعني فاعله هو الراوي، مفهوم؟ يعني إذا وجدنا في النساء مثلا يقول حدثنا الحارث هو ابن مسكين أو يعني ابن مسكين، واضح؟ فالقائل يعني هو ابن مسكين هو من راوي عنه ابن السني، ها؟ ابن التلميذ هو ابن السني مثلا أو غيره من رواة السنة ابن الأحمر وغيره، وفاعل يعني هو النسائي، فقد تلميذ النسائي ابن السني يقول يعني من الذي يعني أنه ابن مسكين؟ النسائي يعني أن هذا الحارث هو الحارث ابن مسكين، واضح؟ فهذه الكلمة كما يعني كان من عادة شيخنا العباد في صحيح النسائي لما نمر عليها يقول يعني هذه لها قائل ولها فاعل، فقائلها هو تلميذ الشيخ من دون النسائي، ولها فاعل، فاعل يعني هو من النسائي نفسه، واضح؟ نعم. أو جئ بأن بفتح الهمزة وتشديد النون وانسبن بنون التأكيد المشددة المعنية بالإشارة، كما روى البرقاني في اللقط له عن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه وأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان الفلاني حدثه، يعني الإشارة إلى جواز ذكر أن، وبعضهم لا يرى. نعم. وممن لا يستج شيخنا في المقدمة شكلها تنسبه، كيف؟ تنسبه صح؟ كيف؟ إذا حدثك الرجل فقال وأحببت أن تنسبه، هذه اللي في الله أنا شيخ شكلها تنسبه تنسبه؟ لا تن بفتح التاء مضارع، مضارع الثلاثي والخماسي والسداسي بالفتح، فتح أوله، المضارع الذي يضم أوله والرباعي، وأنا من فعل نسبة، من فعل نسبة ثلاثي. نعم. نعم. وممن لا يستجيز إيراده الله لا بأس تقول إن شاء الله أيوة إلا بهو أو يعني مسلم، لكونه والحالة هذه إخبارا عن شيخه بما لم يخبره به. نعم، يعني في حالة أن لما تقول حدثنا عبد الله، قال البخاري حدثنا عبد الله هو فلان أو يعني فلان، فهنا لا إشكال، لكن إذا قلت حدثنا البخاري أن عبد الله بن مسلم حدثه، ليس هذا الذي رواه لك البخاري، يعني لتلميذه، لهذا قال في إخبار شيخه بما لم يخبره به. نعم. وعلى كل حال فهما أولى من أن، لأنه أقرب، يعني هو ويعني، نعم، لأنه أقرب إلى الإشعار بحقيقة الحال، وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص وبزيادة تعيين تاريخ السماع والقارئ والمخرج ونحو ذلك ما لم يصل إلى المصنفين. نعم، هذا مما زاده المتأخرون، فإذا حدث حضر مجلس التحديث فالشيخ يقول حدثنا فلان، والذي درج عليه المتأخرون يقول حدثنا فلان الفلاني ويسميه ويعني يفيض عليه بألقاب ويقول في التاريخ الفلاني، في المجلس الفلاني، في المسجد الفلاني، الجانب الفلاني، بقراءة فلان، وهكذا. ها؟ الأجزاء التي هي متأخرة، الأجزاء الحديثية المطبوع منها، المحقق منها، تجد مثل هذا، تجد مثل هذا، يذكرون التسميع والزمان والوقت والحال والبلدة، ولعل الزقاق، ولعل المسجد، ولعل جانب المسجد. نعم. نعم، هذا من صنيع الرواة. نعم. بل وربما لقب الراوي بما لا يسمح به الراوي عنه، المضاف ذلك إليه، كأن يقال أخبرنا ابن الصلاح، أخبرنا قال، أخبرنا العلامة الإمام، أوحد الزمان فلان. أين؟ مع كون ابن الصلاح لو عرض عليه هذا في حق شيخه لأباه، وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه. هذا موجود. نعم. كيف؟ وجه منعه هذا، اللي هو هذا أشوف. ها؟ كونه يعني لا يسمح بمثل هذا في حقه. هو لا يسمح، لا شك. هو لا يسمح، لا شك. إضافة إلى أنها يعني ذكر ما لم يسمح عن شيخه. الحال هنا ليس في رواية عن الشيخ مباشرة. يعني لو قال تلميذ ابن الصلاح أخبرنا الإمام العلامة محدث العصر وحافظ الدنيا، ولا حافظ العصر ولا المبرز في علم الحديث في هذا العصر، أبو عمر عثمان بن الصلاح، حدث لقب شيخه، لا إشكال، وإن كان هو قد لا يرضى بذلك، لكن إشكال أنه قال أخبرنا ابن الصلاح، قال أخبرنا العلامة الإمام أوحد الزمان فلان. ابن الصلاح ما قال هذا، ابن الصلاح قال حدثنا فلان الفلاني. أيوة، فإذا لقبته هذا يكون فيه ذكر لحال المروي على غير ما سمع أو سمع. شيخ، لو وقع الخلاف في هذا المبهم، لو وقع الخلاف في هذا المبهم الذي صرح بكليته تلميذ الشيخ المهمل، نعم المهمل، نعم. أيوة. شيخ، هذا يحتاجه الشيخ إذا كان خلاف في سماع عدم السماع، يحتاج إلى هذا الشيخ؟ ما فهمت السؤال. لو الشيخ لو اختلفوا في سماع نسائي من محمد، لا يوجد محمد سمع منه ومحمد الآخر لم يسمع منه، هذا التلميذ قال يعني الذي فيه الخلاف، هذا لا يعين في الترجيح. هو المسألة هنا، المسألة في قضية خارج المسألة، خارج المسألة، خارج. جيد، خارج المسألة، لأن المسألة هنا تتعلق بكتابة الحديث وتحميل تسميعه وروايته. المسألة هنا الآن فائدة مثل هذا التمييز يعني، وهو لا شك أنها الفائدة متعددة. أول شيء إزالة هذا الإبهام، لأن هذا المهمل فيه نوع إبهام، خاصة إذا كان يروي عن كثير ممن اسمه كذلك. أي نعم، فيزيل أن الإبهام. ثانيا يعين في معرفة درجة الحديث، لأنه قد يكون هذا محمد هذا لم يسمع منه، والآخر سمع منه، قد يكون سمع منهما الاثنين، لكن أحدهما سمع من الشيخ والآخر لم يسمع، واضح؟ وهكذا، يعني هذا لا شك ولا ريب أنه يعني فيه فائدة، فيه فائدة. كذلك معرفة الراوي، درجة الراوي، أيوة، هذا مهم جدا، هذا مهم. يعني ما في ما يعني كمثال، يعني في وإن كان بينهما تفاوت، لكن وقع الخطأ، وقع الخطأ في حديث ترتب عليه أيضا حكم فقهي في مسألة من مسائل الفقه، قول أكثر الصحابة على كذا، وهي مسألة ثبوت المهر بإرخاء الستر. يعني هذا جاء في آثار عن نحو 9 من الصحابة، بعض الأسانيد فيها ضعف وانقطاع، وبعضها أسانيدها صحيحة. إذا أرخيت الستور ثبت المهر وعليها العدة ولها الميراث. واضح؟ بمجرد إرخاء الستر. الشافعي رحمه الله لا يرى ذلك، ويرى أن ظاهر الآية هو الوطأ من قبل أن تمسوهن. نعم، من قبل أن تمسوهن، مع أن ظاهر الآية أخرى أيضا فيه ما يدل على الخلوة، ها؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والإفضاء من الخلوة أيضا يدخل في هذا المعنى، يعني وإن كان مناقش. لكن ذكر الشافعي وروى بسنده وأيضا غيره بسند من طريق الليث بسنده عن فلان الفلان. فالليث هذا من هو؟ هل هو الليث بن سعد ولا الليث بن أبي سليم؟ واضح؟ هو الأظهر من حيث البحث أنه الليث بن أبي سليم وليس هو الليث بن سعد. وعلى فرض أنه الليث بن سعد، الليث بن سعد لم يدرك الشيخ الذي روى عنه، والليث بن أبي سليم متقدم سيئا، لم يدركه الشيخ، الليث بن أبي سليم متقدم على الليث بن سعد في نعم. فهو الليث بن أبي سليم وبالتالي السند ضعيف. على فرض أنه الليث بن سعد، الليث بن سعد لم يلقى من فوقه، واضح؟ انقطاع. أين هو ضعيف؟ فالشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة يذكر هذا، لأنه يعني يذكر حديث في الباب ضعيف، حديث ثوبان ضعيف، وهو أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أو ألقية الستور فوجد بها شيء من البرص، فقال رجعي إلى فيك الشيء، فقال رجعي إلى أهلك، وأرسل معها صداقة. ضعيف. تطرق الشيخ رحمه الله إلى مسألة فقهية وذكر قول الجمهور، قول الشافعي، وأخذ به قال وفيه أثر عن ابن عباس وذكره، قال وهذا فيه مخالفة الصحابة بعضهم إلى بعض، فنأخذ به الدليل الظاهر للآية، وأثر ابن عباس لا يثبت، واضح؟ يبقى قول جميع الصحابة أو من تكلم في المسألة من الصحابة قول متفق على أن الخلوة يثبت معها المهر. يبقى أثر ابن عباس هذا التحقيق ضعف. أضف إلى ذلك أن ابن عباس ثبت عنه من أقوال من طرق أخرى وإن كان ليس صريحا ما يوافق في الظاهر قول الصحابة. فهنا الإسناد جاء الليث غير مبين. فنعم، فلو بين وميز قال الراوي عنه من دونه قال هو فلان. نعم، أضف إلى ذلك أن الراوي عن الليث ذكر في مشايخه ليث بن أبي سليم وليس الليث بن سعد. المهم هذا المقصود التمثيل يعني. نعم. اللي هو عند عن الصحابة قول واحد، عن الصحابة قول واحد. شيخ ذكر القارة، شيخ قد ينفع في الراوي الذي لم يذكر فيه جرح وتعديل ولم يهتدي في السنة إلى معرفة درجته. لا شك. لا شك. حدث الحافظ. إيه. ولهذا تنفع. الحافظ المحدث. الرحالة. الرحلة يرحل إليه وينفع لا شك، لكن القضية المسألة هو بحثها من حيث الرواية، يعني هل يزاد أو لا يزاد المقصود. هذا آه. قد نسميها درجة له في السنة. وقال هو قال وين قال واجتنب إدراجة. ها ويطلع واجتنب إدراجة. ها واجتنب هذا إدراجة، واضح؟ لكن الإدراج هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه قال هو قال يعني، وأهل المصطلح اصطلحوا على ذلك، ها من أجاز فله أن يرى. لكن إذا قال حدثنا فلان ابن فلان الفلاني ولم يقل لا هو ولا يعني ولا أو أن، فهذا فيه هذا الذي يقال فيه يعني إدراج، ويقال في الراوي أنه يتصرف في الأسامي، يتصرف في الأسامي، يورد الأسامي على غير مواردها أو نحو ذلك. نعم. قال أما وهو القسم الثاني، إذا الشيخ الذي حدثك أتم النسب لشيخه أو من فوقه في أول هو الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ترون أنه زاوج بين المتن والشرح، صح؟ فهو كأنك تقرأ المتن ويربطه بعضه ببعض بإمام. فهنا لو الأحسن لو قال أما القسم الثاني فهو إذا الشيخ الذي حدثك إلى آخره، هذا أحسن. ها؟ كيف؟ رد عليه من المسألة المطرحة. ما فهمت؟ يفصل بين قوله وقوله. نعم هو لا شك، إيه، لكن هو داير بين قوسين، ها؟ داير بين قوسين، لكن هو لو هو لأنه هذه في طريقة شرح المتون بهذه الطريقة، وهي المزاوجة بين الشرح والمتن. يعني لو أنه يزيل الأقواس لا يتبين لك كلام صاحب النظم ولا المتن والشارح، هذا هو هذا المقصود، هذا شرح يحبذه بعض أهل العلم ويعني نافع، لكن السياق أسهل. أما القسم الثاني فهو إذا الشيخ الذي حدثك ما وهكذا. نعم والله أعلم. اقرأ. قال أما وهو القسم الثاني إذا الشيخ الذي حدثك ثم أتم النسب لشيخه أو من فوقه في أول الجزء أو الكتاب فقط، واقتصر في باقيه على اسمه خاصة أو نسبه كما يقع في حديث المخلص، حيث يقال في أول الجزء حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت أحمد بن منيع، ثم يقتصر فيما بعده على حدثنا عبد الله. يعني مثل هذه أيضا الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا، الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا، فتذكر رواية برواية تلامذته عنه، فينسبه في أول الإسناد، حدثنا عبد الله ابن محمد ابن كذا كذا ابن أبي الدنيا، بعدين حدثنا عبد الله واضح. وأيضا في بعض الكتب حتى كتب أخرى، صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، واضح. فيروي عنه تلميذه أبو الطاهر، أظن أبو الطاهر، تجد حدثنا أبو الطاهر حدثنا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن خزيمة، قد لا ينتبه الطاهر فيروح يبحث عن أبي طاهر وعن أبي بكر و... نعم فهذا هو. نعم. فذهب الأكثرون من العلماء كما حكاه الخطيب عنهم لجواز أن يتم ما بعده، أي ما بعد الأول اعتمادا على ذكره، لجواز أن يتم ما بعده، أي ما بعد الأول اعتمادا على ذكره كذلك أولا سواء فصل أم لا. نعم، يعني هذا حكاه عن بعض أو أكثر العلماء، ما دام ذكر أولا فله أن يذكره ثانيا. نعم. والفرق بينه وبين ما قبله أنه هناك لم يذكر المدرج أصلا، لم يذكر المدرج أصلا، فهو إدراج لشيء لم يسمعه فوجب الفصل فيه. هذا هو الأول، البخاري قال حدثنا عبد الله، فذاك الذي زاد أدرج لا شك، قال عبد الله بن مسلم بن قعنب. وأما في النوع الثاني فالمحدث يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أبو فلان أبو فلان، ويذكر ثم بعد حدثنا عبد الله، فهو سمع أو ابتداء أو في بعض ما سمع النسب كله، فهذا هو الفرق بين الأول والثاني. ومع ذلك يبقى أنه في الحديث الخامس ما سمع عبد الله بن مسلم بن قعنب بل سمع عبد الله، فذلك الأولى أن يقول وأن يفصل كما فصل سابقا في القسمين، يقول هو أو يعني، هذا هو الأولى، والبقاء على ظاهر الرواية. نعم. والفصل هنا أولى لما فيه من الإفصاح بصورة الحال وعدم الإدراج، وأتم لجمعه بين الأمرين، وقد صرح بالأولوية بعضهم كما نقله عنه الخطيب واستحسنه، وخدش ما حكاه عن شيخه. قال والفصل هنا أولى، يعني أن يبين أي ها؟ يعني أو أي إيه؟ يقول أي أو يعني أو هو لما فيه من الإفصاح بصورة الحال وعدم الإدراك. حقيقة وهو أتم لجمعه بين الأمرين، لجمعه بين إيش الأمرين، النسب وبيان أنه ماذا مدرج. نعم. قد صرح بالأولوية بعضهم كما نقله عنه الخطيب واستحسنه، وخدش ما حكاه عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل. والمحقق يقول أنه لم يخدش، وإنما أشار إلى أن فيه أولوية. نعم. قرأ. وأحد الحفاظ المجودين أهل الورع والدين حيث قال: وسألته عن أحاديث كثيرة رواها لنا، قال فيها: أخبرنا أبو عمرو ابن حمدان أن أبا علي يعلى، أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر ابن المقرئ أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر لي أن هذه الأحاديث سمعها على شيوخه في جملة نسخ، نسب الذين حدثوه بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم، بأن قوما من الرواة كانوا يقولون. هنا المعلق يقول أن كلام أبي بكر الأصبهاني ينتهي إلى هنا، واضح؟ هنا الخطيب ينقل عن أبي بكر الأصبهاني ولا لا؟ ما حكاه عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور أحد الحفاظ قال حيث قال: وسألته عن أحاديث كثيرة رواها لنا، قال فيها. من الذي قال؟ قال الأولى الخطيب. الخطيب قال: وسألته. سأل من؟ أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني. تمام. أنا هذه كثيرة رواها لنا، قال فيها. ماذا قال فيها؟ أخبرنا فلان وأخبرنا فلان، فذكر لي أن هذه الأحاديث. من الذي ذكر؟ الأصبهاني. ذكر لي من؟ للخطيب أن هذه الأحاديث سمع على شيخه في جملة نسخ النسب الذين حدثوه بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. أي نعم، هنا ينتهي كلام الأصبهاني كما ذكر المحقق، يعني متداخل. الجماعة راضية بأن قوما شيخ هنا. على كل المحقق يقول اقرأ قوله هنا بأن قوما. تعليق واحد تحت صفحة تحت. قال المحقق قوله هنا بأن قوما من الرواة إلى آخره، يظهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه من تتمة جواب أبي بكر الأصبهاني للخطيب، والذي يظهر من صنيع الخطيب في الكفاية أن كلام أبي بكر الأصبهاني ينتهي عند قوله: واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم، ثم أضاف الخطيب: وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان قال، أخبرنا فلان وهو ابن فلان، ثم يسرد نسبه إلى منتهاه. وهذا الذي أستحسنه، لأن قوما من الرواة إلى آخره، وبهذا يظهر انسجام الكلام وترابطه، والله أعلم. هذا الكلام المحقق. نعم. واصل. مقدمة غير شيء. ها؟ بس شيء في المقدمة، لكن في المقدمة قال قال. قال قال. متى كلام الأصفهاني قال وكان. نعم. قال الخطيب. ما شاء الله. اقرأ. بأن قوما من الرواة. قال: بأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز، يعني لشيوخهم: أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، كما تقدم في كيف يقول من روى بالمناولة قبيل قسم المكاتبة: ما حكاية من أنكر هذا الصنيع. وقال الخطيب: فاستعمل ما ذكرت، فاستعمل ما ذكرت، فإنه أنفى للظنة، يعني في كونه إجازة، وإن كان المعنى في العبارتين واحدة. وحينئذ فأولى عبارتين، يعني العبارة الأولى حدثنا فلان وهو ابن فلان، والثانية حدثنا فلان أن فلانا حدثهم، لكن الأولى أولى. نعم. وحينئذ فأولاها كما قال ابن الصلاح: هو ثم يعني ثم أن ثم إراد ما ذكر أولا. ومن منع الرواية بالمعنى لا يجيز الأخير. نعم، لأنه زاد في اسم الراوي أو نسبه ما لم يسمعه من شيخه، فيكون بذلك تصرف بزيادة لم يسمعها. شيخ ثم إيراد ما ذكر أولا، يعني يسيبها أولا ثم ها؟ يريده هكذا من غير بيان، يريده من غير بيان هنا مع ذكره هو مع بيانه أولا في البداية، لكن يريده كما سمعه. نعم. أي نعم، يعني من غير بيان. ثم إيراد ما ذكر أولا يعني هذا شيء يعني يقول يعني شيء كيف؟ يقول يعني هي أولهم لا فأولاها كما قال ابن الصلاح عندك هو قال جميع هذه الوجوه جائزة أولاها أن يقول وهو فلان أو يعني ابن فلان إيه؟ ثم أن يقول إن فلان ابن فلان أن فلان ابن فلان إيه؟ ثم أن يذكر المذكور في أول جزء بعينه من غير فصل أين من غير فصل هذا آخرهم شيء هذا آخرهم أولها يعني إيه؟ أما يعني المقصود هو يقول هو فلان أو يعني فلان أو أن فلان الفلاني حدث أو يذكره كما هو من غير فصل لا يفصل بين ذلك لكن عند ذلك يكون إدراج فصل بين النسب الذي زاده والذي أورده صاحب الأصل لكن الأولى أن يقال يذكر مهملا من غير بيان شيخ بدليل لأنه أن لا يميز يصير إدراج دليل جملة بعده من منع الرواية بالمعنى لا يجوز الأخير نعم لا يجوز الأخير لا يجوز الأخير اللي هو عدم الفصل نعم ها؟ أولا يعني أن يذكره من غير فصل والشيخ إن يأتي ببعض نسبي فوقه فلا تزد واجتنبي فلا تزد فهذا الذكر أولا أن يزيد من غير فصل أو يقصد ما ذكر في القسم الثاني يعني إذا روى عن شيخي عدة أحاديث وذكر في الأول منسوبا ثم في الثاني مهملا يعني يقصد أن تذكر في الثاني منسوبا كما ذكر أول من غير فصل إذا كان في هذه الصورة يعني لأنه ذكره أي نعم ذكره فيكون هذا الكلام يرجع إلى القسم الثاني يعني الذي ذكر منسوبا كله في الحديث الأول تذكره في الثاني ولا الثالث والرابع تقول هو أو تقول يعني أو أن فلان فلاني أو تذكره كما ذكر أولا نعم لعله هذا يعني أظهر وأقرب فيكون الكلام راجع إلى القسم الثاني علم الحديث بدا مستفسر شو اسمه ألفية العراق علم الحديث شكرا سلام سلام شفنا أن بأن الحديث هو مؤنث أن إسحاق بن أحمد مش بأن الحديث لما قال خالد بأنه أنفى للذمة بأنه شو مش بأن أن لا هو أن فلان الفلاني حدثهم لما يقول الراوي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قل أبو بكر ابن داسة حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد كما قال تمام واضح هو يقول هو ابن مسرد او يقول يعني ابن مسرد وان كان هنا لا يحتاج يعني مسدد واحد او يقول ان مسدد ابن مسرد حدثهم أبو داود ما قال أن مسدد منه، فلفظة أن تشعر أنه فيه ذكر لنسبه ممن هو دون أبي داود. الظن هو أنه حدثه بتلك النسب كله، واضح؟ يعني لما هو ذكر نسبه كله في أول حديث وسرد له 50 حديثا كلها بذكر اسمه فقط، الأول هو المنسوب. نعم قرأ. قال الفصل التاسع: الرواية من أثناء النسخ التي إسنادها واحد. نعم الفصل التاسع: الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. التي إسنادها المقصود هي الأحاديث التي أو التي تسمى مجموعة أحاديث التي تسمى النسخ أو الصحيفة، صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة يرويها عنه معمر في جامعه، ويرويها عنه عبد الرزاق في مصنفه، ويرويها عنه عن عبد الرزاق الإمام أحمد أيضا أو جزءا بعضا منها في مسنده، ويروي مجموعة منها ويروي كذلك أحاديث مسلم في صحيحه، كذلك البخاري. فهذه الأحاديث، هذه النسخة، يقول عبد الرزاق حدثنا معمر قال حدثنا همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال وقال وقال إلى آخره، واضح؟ أول حديث نحن الأولون الآخرون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم حديث ثم ثالث ورابع ورابع. فالإمام أحمد ذكر نسخة في هذه النسخة نحو 150 حديثا وزيد. فإذا جئت في أو في حديث في وسطه هل تذكره بسنده؟ تذكر سند أول حديث ثم كل الأحاديث إلى تصله، أو تذكر ذاك السند لهذا الحديث، أو تذكر السند بأول حديث ثم هذا الحديث، أو تختار ما اختاره مسلم بذكر الإشارة إلى النسخة ويقول ثم ذكر أحاديث وقال، واضح؟ أو غير ذلك من الطرق، هذا هو المقصود. نعم، فكل قد اختار طرقا في رواية هذه الأحاديث. فالإمام أحمد ذكر الإسناد أول الموضع ثم وقال وقال وقال وقال نحو 150 حديث أو أزيد. أي نعم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وإلى آخره. هذه أخذت من استلت من المسند، طبعت تحقيق بعض الدكاترة. نعم. كيف؟ هذه اسمها نسخة. لا ممكن نجد طرق أخرى. لا ما في مانع. المقصود ما كان نسخة. يعني لا يعني أن هذا الحديث نحن الأولون الآخرون يوم القيامة. لا الآخرون نحن الأولون. والآخرون والأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل. هذا يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد نجد غير أبي هريرة يرويه، وعن أبي هريرة همام، وقد نجد يرويه عن أبي هريرة غير همام، وعن همام معمر، لكن نحن نقصد الذي هو بنسخة واحدة بسند واحد طريق واحد إلى همام عن أبي هريرة. قال والنسخ والأجزاء التي متونها بإسناد واحد قط أي فقط، كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه. هو ذكر هنا تحت، شفت؟ قام بتحقيقها، طبعت بتحقيق الدكتور محمد حميد الله، قد رواه الإمام السد بن رمتي بن أي نعم رواه في الإمام أحمد، يعني كان شيخنا العبادة إيه؟ كلها يعني صحيح كلها في المسلم. كان شيخنا العبادي يذكر لنا هذا أظن نحو 150 حديث، يعني قال أنها استلة قد طبعت مفصولة بتحقيق يعني هذا الدكتور محمد حميد الله. نعم. ونسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حارت في الفتح قال هي كنسخة معمر عن همام عنه أي عن أبي هريرة، قال ذكر المؤلف. ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملت على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منهما حديث نحن السابقون الآخر انتهى. والحديث متفق عليه وسيأتي بيان موضعه منهما. واضح؟ يعني هذه النسخة نسخة أبي الزناد على عروة أبي هريرة كنسخة عبد الرزاق عن مهمر عن همام عن أبي هريرة. شعيب هو ابن أبي جمرة أو ابن أبي حمزة، يعني شعيب ابن أبي حمزة. نعم. اقرأ نسخة عمرو بن شعيب. نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك رواه أحمد في المسند. نعم. تجديده أي الإسناد في كل متن منها أحوط كما يفعله بعض أهل الحديث، ويوجد في كثير من الأصول القديمة، بل أوجبه بعض المتشددين، ولكن الأغلب أي الأكثر من بعض المتشددين، يعني هذا يستعمله أهل العلم في أنواع من العلوم، في أنواع من العلوم كمثل هذا العلم علم الحديث في صفة الرواية، رواية الحديث وكتابته وأدائه. فهنا في هذه المسألة إلزام إعادة الإسناد وإيجابه يرى السخاوي أن في هذا القول فيه تشدد، فالقائل به متشدد. مثل هذا تجد في كتاب في علم الفقه، في علم الفقه أقوال وإن كان قال بها بعض أئمة فتنسب إلى أنها أقوال شاذة، قول شاذ أو قول قائله متشدد. ومثل ذلك أيضا في علوم أخرى، في علوم أخرى، فلا كما مر معنا في الدوحة التعديل وأن المتكلمين فيه على ثلاثة أقسام، منهم المتشددون ومنهم المتساهلون ومنهم المعتدلون. فهذا ليس نبزا، ليس فيه نبز أو ذم أو استنقاص لمن يوصف بذلك، نعم، لكن يكون من أهله، الوصف يكون من أهله ليس من من هو أهل أن يصف. نعم. اقرأ. ولكن الأغلب أي الأكثر من صنيعهم البدء به أي بالإسناد في أولها أو في كل مجلس من سماعها، ويذكر ما بعده مثل ما يقع، يعني قد يفعل الآن، يعني إذا جئت لتروي كتابا أو لتقرأ كتابا أسندت فيه من شيخ معاصر إلى البخاري أو غيره من كتب الحديث، هل في كل حديث تذكر الإسناد؟ فيه أقل شيء، يعني على الأقل يكون فيها كم؟ الأقل 24-25-26 رجل إن لم يكن أكثر، إذا لم يكن أكثر. مثلا في علم القراءات أعلى الإسناد موجود يقولون أعلى إسناد 24 رجل. إسنادنا نازل شوية، في 29 وفي آخر 30 رجل. فهذا يعني كلما تقرأ الحديث تعيد فيه طول، فيذكر الحديث سند في أول مجلس، في أول مجلس، ثم يقول وبه وبه أو بسنده البخاري قال فلان قال حدثنا إلى آخره قال حدثنا في أول مجلس. وإن تعددت المجالس واختلف وقتها بين في اليوم الواحد أو في أيام، أو أن يذكر الإسناد في أول مجلس من كل مجلس في أوله. نعم. قرأ كتب شيخنا ها في الكتب كذلك. أي نعم أيضا الصحة والسنة. نعم كله. نعم اقرأ. يذكر ما بعده من الأحاديث مع بالسكون قوله، يعني مع ليس مع للوزن هنا قوله، قوله في أول كل حديث منها وبه أي وبالإسناد السابق أو السند ونحو ذلك والأكثر والأكثر. ومنهم وكيع وابن معين والإسماعيلي جوز أن يفرد بعضا من أحاديثها من أي مكان شاء بالسند المعطوف عليه لآخر كذا، أي جوز ذلك لمن سمعها كذلك. أما وكيع فإنه قيل له المحدث يقول في لمن سمعها كذلك وبه وبه، ليس لمن سمعها بالإسناد نعم أو بدون إسناد. نعم. أما وكيع فإنه قيل له المحدث يقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور ثم يقول فيما بعده وعن منصور، فهل يقال في كل ذلك حدثنا فلان عن سفيان عن منصور؟ فقال نعم لا بأس به. وأما ابن معين فقال أحاديث همام لا بأس أن يقطعها، وقال إذ قيل له إن ورقاء ابن عمر كان يقول في أول حديثه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني ثم يعطف عليه، فهل ترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في كل حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؟ إنه لا بأس به، يعني قال هذا، قال أنه حتى ولو كان ورقاء يذكر الإسناد في أول حديث ثم يعطف، فلمن جاء وأراد أن يخرج فيذكر في كل حديث هذا السند لا بأس بذلك. نعم. وأما الإسماعيلي فقال إنه يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد الإسناد لكل متن. يعني الإسماعيلي يرى جواز ذلك. نعم. ومن نعم إيه؟ ومنع منه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعيد أبو سعد ابن عليك وقال عليك تجديد الياء. نعم. وقال إنه لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سمعه على هذا الوصف، لمن سماعه على هذا الوصف، لأنه الإسناد ذكر في أول حديث لا فيما بعده. نعم. وكذا منع منه بعض المحدثين ورآه تدليسا. نعم. يعني وجد تدليس أنه ما سمع ذاك الإسناد في ذاك الحديث وإنما سمعه في أول حديث، فيوهم يوهم. نعم. يعني من جهة إيهامه أنه كذلك سمع بتكرار السند وأنه كان مكررا تحقيقا لا حكما وتقديرا إلا أن يبين كيفية التحمل. نعم. والمعتمد الجواز لأن السلام عليكم شيخ. نعم.